الإمام وإن ترك السنة جوب متابعة الإمام وإن ترك السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا، من أهمها أن هذا القول يسبب حرجا كبيرا، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون بقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أي معنى. وما ذلك معنى؟ وكما يعلم الشيخ حفظه الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعا لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوع عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى. ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكون كتب الفقه منها خالية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة عامة بشيء من التفصيل، لأن المقام يتحمل ذلك، والله يوفقكم ويسدد خطاكم. السؤال من أصله هو وارد علي، لأنه رأيكم خطأ. أنا ما قلت ولا أقول حبس ولا في المنام. أما يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة، أنا ما أقول هذا. وما يقول أنه هو القول، ولكن يقول هذا إشكال على قولي. لا، الإشكال قائم على هذا القول. طبعا صحيح. صحيح. على يعني كذا، لكن هو السؤال ليس هكذا. هو هكذا السؤال. سمعنا التسمية. أنا مرفوع عن هذه الأمة، ولأن هذه ما لا أول أول. قولي هذا الذي نقلته ما يلزم منه ذاك الحرج بالدعاء، ذلك لأن كل مصلي إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين، إما أن نعرف هذا الإمام مثلا هل يضع يديه على الشريعة أم تحت الشريعة، أو لا يعلم شيء من ذلك. فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فهذا ليس قولا وليس رأيا لي، إنما هو نص رسول عليه السلام. فإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، أي إشكال في هذا وأي إلزام؟ هذا شيء. شيء ثاني، في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلا يضع يده تحت الصورة، يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباع السنة وصلاته على السنة، وهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكر عادة فتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. وليس في القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت آنفا بعضها. أيضا ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أجريتها أم هي على شفا جرف النهار لأنه لا دليل عليها يلزم المكلف بأن يتبناها. أما الإلزام فمن أصله وارد، وأنا الآن أتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا ملزمين به وبالجواب عليه، لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعز أعوجه؟ في شيء عندك الآن بعد أن يظهر لك أن ليس هناك حجاب، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر، لا حرج ولا إيجاب. المسلم إذا شئت أولى خدش أزمين السنة في كثير من السلطة أغلب السلطة مخالفون في السنة وعندهم كذلك نتبع مهد الدين. هذا سؤال خطأ، هذا سؤال خطأ، هم لا يعلمون بالسنة، لا ليس بعلم السنة، لا الانطلاق من هنا خطأ، يجب أن تدرس المسألة من أصلها. بمعنى هل المقتدي مكلف اتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم. طيب سواء أخطأ أم أصاب، الآن كما نسري تضيق عليه فانتبه، سواء أصاب أم أخطأ، أن فقط فيما أصاب فلا يتابع فيما أخطأ. إلا سبا وأخطأ خلاص انت صرت معنا. لماذا تتابع فيما أخطأ؟ لأنه مقتدى الإمام، لكن ما أخطأ؟ راح تكون كما لا يخفاك من استسلام أحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد، قد تكون تقاليد تابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع. أنت قلت أن ما أحد من العلماء يعني قال بهذا القول، الحقيقة أن بقول ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة، صلاة النوافل، والخطيب يخطب، ما أحد قال هذا الكلام، لكن أولاً يقوله، لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم، وهذا من عجائب، ليه؟ لأنهم قالوا على اختلافهم طبعاً بين الحنفية والشافعية، الأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب من باب فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعي يقول إذا دخل مسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا نحن نقول بقول الحنفيين إلى حد ما هذا يقول ما في صلاة، لكن ما حشره هذا الأوقات المكروهة، أوقات المكروهة عند بعض من ثلاثة عند آخرين خمسة، والقانون بينهم تفصيل لنوع من الأوقات من ثلاثة، لكن هو قال ستة، لكن أنا بقول ستة، لكن أنا ما أقول بخالفهم أسلوبا، لكن أنا بخالفهم عقيدة وفكرا. الآن فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، كثيرا ما وقع الآن خلاف، الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد، قالوا سبحان الله شيء رجع شيء ما رجع وشيء دين الله يرجع، عفوا معي من سورة التشهد الوسط، يقول بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.